أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك يا ربي وكفى وسلام على من اصطفى، أما بعد، هذه هي محاضرتنا الثامنة في الأدب العربي المعاصر، وخصصناها للحديث عن البناء الدرامي في الشعر العربي المعاصر. كنا قد تحدثنا بشكل عابر عن البناء الدرامي والبناء القصصي عندما تحدثنا عن الصورة الكلية في الشعر قبل ذلك، لكن لأهمية موضوع البناء الدرامي خصصنا له هذه المحاضرة. وطبعا الكثير من الأدباء والنقاد يرون أن الشاعر كلما ازداد نضجا كلما ازدادت قدرته على الخروج من إطار مشاعره الذاتية للتعبير بشكل موضوعي عن مشاعر الآخرين. وعندما أقول بشكل موضوعي فلا يعني مطلقا أننا خرجنا من الذاتية المفعمة بالعاطفة والحميمية إلى الجانب الموضوعي العلمي المجرد، لا، نتكلم عن الموضوعية في التعامل مع العواطف. بمعنى هو الآن كان كشاعر يعبر عن ذاته فقط، وهذا ما نادى به التيار الرومانسي في الأدب العربي الحديث. اليوم الشاعر لا يعبر عن ذاته فقط، وإنما يعبر عن ذوات الآخرين بعواطفهم بمشاعرهم بأفكارهم. هذا هو النضج المطلوب، ألا يتحدث فقط عن اللي هو مشاعره وعن ذاته، وإنما لديه القدرة على الحديث عن مشاعر وآراء وأفكار الآخرين بشكل لا إقحام فيه ولا يعني إملاء، بشكل مهضوم، بشكل يستطيع أن يمشي فيه العمل بشكل سلس وبشكل نعم. يرى النقاد ومنهم عز الدين إسماعيل أن كل الأنواع الأدبية ترنو وتطمح لأن تصل إلى هذه الموضوعية في التعامل مع اللي هو المشاعر والأفكار لدى الآخرين. ولذلك يرى عز الدين إسماعيل أن الكاتب المسرحي أو الكاتب الروائي هو كاتب قصصي وشاعر أيضا، لأنه يعني يزيد عن الشاعر، لأن الشاعر في الغالب يعبر عن ذاته فقط، بينما الكاتب القصصي يعبر عن ذاته ويعبر عن ذوات الآخرين. وبالتالي عندما يصل الشاعر إلى مرحلة نضج تشبه المرحلة التي يصل إليها الكاتب القصصي أو الكاتب المسرحي، هذا يحسب له بشكل كبير، لأنه لا يكتفي بالتعبير عن ذات واحدة هي ذات الشاعر، وإنما بالتعبير عن ذوات أخرى قد تكون مواقفها متناقضة، وقد يكون بينها صراع كبير ودامي، ولا يتدخل ولا يملي بشخصيته وآرائه على الآخرين. وهذا طبعا الأمر المطلوب أيضا في الأدب القصصي، أن يعبر الكاتب القصصي أو المسرحي عن مشاعر الآخرين وآرائهم ومواقفهم تجاه الأحداث وتجاه الصراعات التي يخوضونها، دون أن يدخلوا أو أنفسهم ودون أن يقحموا آرائهم وأفكارهم المسبقة. وكأن الشاعر أو الكاتب القصص الشاعر الناجح الذي يكتب بشكل درامي أو الكاتب القصصي أو المسرحي كأنه يعيش الدور أو الأدوار المتعددة للشخصيات التي يتحدث عنها. وبالتالي تعتبر أو تعد القصيدة الدرامية هي من أرقى أشكال التعبير القصصي. طبعا مسألة التعبير عن القطاع الطولي والقطاع العرضي، تلاحظون أن هذه مصطلحات لها علاقة بالأدب القصصي. فالقصة القصيرة هي تتعامل مع القطاع العرضي للحياة، بينما الرواية أو القصة الطويلة تتعامل مع القطاع الطولي للحياة. ولو تأملنا مفهوم القطاع العرضي والقطاع الطولي، وهي مصطلحات مأخوذة من علم الطبيعة، نحن نتكلم، إذا تخيلنا أننا نتحدث عن شجرة، إذا قلت أريد أن أخذ منها أو أتناول منها قطاعا عرضيا، فأنا لا أستطيع أن أخذ القطاع العرضي إلا من شيء واحد من الأشياء المكونة لها، فإما أن أخذ القطاع العرضي للجذر أو للساق أو للورقة أو للزهرة أو للثمرة، بينما في القطاع الطولي أنا أخذ الشجرة من أولها إلى آخرها، وبالتالي يكون فيها ورق ويكون فيها ثمر ويكون فيها زهر ويكون فيها ساق ويكون فيها جذور، وبالتالي أنا أخذ بشكل شامل. ولذلك طبعا الرواية تعتبر أكثر شمولية من القصة القصيرة، ذلك راجع لأن القصة القصيرة تتعامل مع فترة زمنية محدودة للعرض، وبالتالي تأخذ موقف من مواقف الحياة وتركز عليه. أما الرواية فيتحدث عن مواقف متعددة، وبالتالي القصيدة الدرامية أو القصيدة القصصية هي يعني أصبحت أكثر قدرة على أن تتعامل بشكل أعمق مع القطاع العرضي بما يشبه ما تتعامل معه القصة القصيرة، أو أيضا أكثر قدرة على التعامل مع القطاع الطولي وهو الذي تتعامل معه الرواية. طبعا هذا الكلام ليس مجرد يعني جماليات أو زخرفات تزين القصيدة. هذا التوجه الدرامي في القصيدة المعاصرة هو نابع من ثقافة هؤلاء الشعراء، من واقعهم، من إحساسهم بظروف الحياة التي يعني يعيشونها وتعقيداتها التي تدفعهم نحو اللي هو الدرامية ونحو معايشة اللي هو الصراعات المختلفة. نستطيع طبعا أن نلمس عناصر اللي هو البناء الدرامي متسللة إلى كثير من قصائد الشعراء، يعني ليس بالضرورة أن تكون عناصر البناء الدرامي كلها موجودة. طبعا عندما أتكلم عن عناصر البناء الدرامي أنا أتكلم عن فكرة، أتكلم عن حبكة، أتكلم عن زمان، عن مكان، عن شخصيات، عن أحداث، عن صراع، عن نهاية وحل، وعن لغة سواء كانت سرد أو حوار أو ما شابه. وبالتالي هذه العناصر ليس بالضرورة أن تكون موجودة في كل قصيدة من القصائد المبنية بناء دراميا أو بناء قصصيا. بعض هذه العناصر يتسلل إلى بعض القصائد وبشكل جزئي أو بشكل كلي، وبالتالي نحن يعني من خلال قراءتنا القصائد نستطيع أن نلمس حضور يعني بعض اللي هو العناصر الدرامية أو القصصية في بعض القصائد. نحن اخترنا يعني في هذا اليوم قصيدة للشاعر معين إبسيسو. هذه القصيدة مبنية بناء درامي وليس بناء قصصي، لأنها يعني تكاد أن تكون فيها يعني مسرح، يعني قالب مسرحي متكامل، فيها كل مفردات المسرح حتى المفردات الأقل حضورا في المسرح بشكل عام، مثل الجوقة اللي هي الكورس أو المجموعة التي تردد أفكار ومشاعر. نحن أمام قصيدة، هذه القصيدة اللي هو معين إبسيسو، يتكلم عنوانها مأساة الدب مراد، يتكلم فيها عن شخصية دب اسمه مراد، أعطى اسم مراد، وهذا طبعا التسميات للحيوانات خاصة إذا كان يتكلم عن بيئة السيرك اللي هو التي تدور فيها الأحداث، هذا أمر وارد. فالدب مراد موجود مع مجموعة من الحيوانات السيرك، وهي الكلب والأسد والذئب وغيرها من الحيوانات في السيرك، يعيشون ظروف فيها ظلم، المدرب السيرك يمارس عليهم اضطهاد، يعني يأخذ منهم كل طاقاتهم وقدراتهم ولا يعطيهم حقوقهم، يحدث نوع من الاعتراض والرفض لهذا الواقع بين الحيوانات، حيوانات السيرك المفتوح، ويحرضون الدب مراد على التخلص من هذا المستبد الظالم الذي يأكل حقوقهم ولا يعطيهم إلا النزر اليسير منها. وبالتالي يتحرك الدب مراد باسم هذه الجماهير التي دفعته لهذا التحرك، ويقوم بمحاسبة اللي هو مدرب السيرك المفتوح، ويقوم بقتله حتى يتم التخلص من ظلمه ومن بطشه. طبعا المفاجأة أو المفارقة كانت بالنسبة للدب مراد هي أن الحيوانات التي حرضته على اللي هو الثورة وعلى التخلص من الحاكم أو الظالم المستبد الذي يمثل أو يعادل الحاكم المستبد، يفاجأ أنها تتحول ضده وتصبح كجوقة تردد الاتهامات له وتطالب بإعدامه. وطبعا هنا كانت مأساة الدب مراد. الدب مراد عندما تصرف بناء على نبل مشاعر، على إحساس بضرورة القيام بالثورة للتخلص من هذا الواقع السيء، حتى وهو يعني يقف أمام المحقق يقر بأنه قتل اللي هو هذا المدرب، وأنه كان هذا تعبير عن إرادة كافة الحيوانات الموجودة في السيرك المفتوح، ويقتنع بأنه ينتظر اللي هو القصاص منه، بأنه سيعدم ومشط رصاص ينتظره، ولكن أيضا نبل يعني مشاعره تجعله يعني يتعاطف مع أبناء القتيل المدرب، ويقول أنه يتبرع بجلده لهم، وبالتالي هو كأنه يعني لديه الوعي في التفرقة بين المجرم وبين الناس، وكأنه بالمعنى كل نفس بما كسبت رهينة. هذه مأساة الدب مراد، يتعامل بشكل صادق، يتعامل بشكل فيه نبل، يحاول أن يتخلص من الواقع السيء، لكن للأسف عاطفة الناس وعدم وعيهم وأفكارهم تدفعهم إلى محاسبته. نحن نريد أن ننتقل إلى النص، ليتنا يعني نقرأ النص بطريقة درامية أيضا، بمعنى أن يقرأ يعني شخص اللي هو كلام المحقق ويقرأ شخص آخر كلام الدب مراد. من يقرأ لنا؟ تفضل يا عبد الرحمن، تفضل. المحقق، لا نقرأ اسم المحقق، نقرأ اللي هو النص مباشرة. نعم. اسمك الدب مراد، عمرك 5 أعوام، مهنتك مهرج في السيرك المفتوح، في السيرك المفتوح، السيرك المفتوح. أنت القاتل؟ أنا آه كنت نعم. كنت أموء أزغرد، كنت أصفر، لا أخفي من ألعابي فوق الحلبة، أية لعبة ألعب أحسن كي يقبض أكثر. جاوب في كلمة، أنت القاتل؟ كنت أجوع وأعطش، حين يجيء إلي يشكو لي فقرة ويحدثني عن أطفاله، كنت أقول له خذ لبني. طلبوا منك؟ من هم؟ من حرضك عليه؟ كل الحيوانات بهذا السر. إني أسألك الآن، من منها يلعب فوق الحلبة دورة؟ لو كان يلعب دوره لو كل لو كل يلعب دوره في السيرة دورة لو كل يلعب دوره في السي في السيرك المفتوح، لم يقتل أحد أحدا. أنا أعلم أني سأموت، مشط رصاص ينتظر الدب مراد، لكني أوصي، أنا أعطي جلدي لهم، أعطي أثمن ما يملكه الدب، أعطي الجلد لأطفاله. نعم، إذن نحن أمام مسرحية كاملة، أو كما يقال قالب مسرحي متكامل، وإن كان هو قصيدة غنائية للشاعر معين بسيسو. الشاعر معين بسيسو هو شاعر فلسطيني معاصر، كتب العديد من المسرحيات الشعرية، ويبدو أن التوجه الدرامي بدأ يظهر عنده في قصائده الغنائية، بدأ يظهر التوجه الدرامي فيها، حتى وصل به الأمر إلى أن كتب مسرحيات شعرية فيما بعد. هذه القصيدة من ضمن القصائد الدرامية التي ظهر فيها ما قلنا عنه القالب المسرحي المتكامل. نحن أمام حوار خارجي بين شخصيات، لدي على صعيد الشخصيات شخصية المحقق وشخصية الدب. إذا أنا أمتلك شخصيات، هذه الشخصيات تشكل شخصيات رئيسة في الحدث، لأنه الحدث كله يدور في القصيدة الغنائية الدرامية من أوله إلى آخره بينهما. لدي شخصيات أخرى، هي شخصية القتيل، شخصية مدرب السيرك المفتوح الذي قتل لأنه كان ظالما مستبدا يأكل حقوق الآخرين. لدي أيضا شخصيات السيرك المفتوح، الأسد، الكلب، الحيوانات الأخرى، ولدي أيضا أطفال اللي هو مدرب السيرك المفتوح. لكن الشخصيات الرئيسة هنا كانت شخصية اللي هو المحقق والدب مراد. طبعا القتيل لا حضور له على خشبة المسرح، شخصية ثانوية غائبة. الحقيقة بالإضافة إلى ذلك، لو استعرضنا استعراض مبدئي لعناصر اللي هو البناء الدرامي، سنجد أن لدينا شخصيات ولدينا حوار خارجي. اسمك الدب مراد، عمرك 5 أعوام، مهنتك، إذا نحن أمام يعني حوار خارجي. بالإضافة إلى ذلك كان عندي حوار داخلي، فالدب كأنه يحدث نفسه، هذا ضمن التعليمات التي وضعها الكاتب لقصيدته الدرامية. كنت أموء أزغرد، كنت أصفق، صار يتحدث عما حدث له، ماذا كان يدور، ما الذي دار بينه وبين هذا المدرب، مدرب السيرك المفتوح. طبعا لا أخفي من ألعابي فوق الحلبة، أية لعبة ألعب أحسن كي يقبض أكثر. في النهاية أنا كنت أعمل. طبعا ما الذي يجعلنا نقول أنه هذا حوار خارجي، مع أنه فيه يعني كسر له بالحوار الخارجي من خلال المحقق عندما يقول جاوب في كلمة، أنت القاتل. طبعا هو يواصل حديثه لنفسه، لا يجيب، ودليل على أنه أنا في عندي حوار داخلي أو ما نسميه بالمناجاة هنا. يقول كنت أجوع وأعطش، حين يجيء إلي يشكو لي فقرة ويحدثني عن أطفاله، كنت أقول له خذ لبني، ويواصل حديثه. إذا نحن أمام حوار خارجي وأمام حوار داخلي، أمام شخصيات، وأيضا أمام اللي هو في عندي أكثر من جانب من الجوانب، العناصر اللي هو البناء الدرامي. عندي اللي هو الحدث، حيث بدأ الحدث من منتصف، اللي هو من المنتصف، يعني لم يبدأ من أول الأمور عندما كان يعاني، أو كان عندما كانت تعاني حيوانات السيرك، وإنما تطور الأمر، تحريض على قتل هذا الرجل الظالم، وعندما تم قتله والتحقيق هنا بدأت اللحظة من منتصف الحدث. وهذا طبعا طريقة في من طرق اللي هو الدرامية، لأنه في النهاية أنا في المسرح من ناحية الزمن مطلوب مني أن يكون الزمن قصير حتى يتوهم المتلقي أن ما يحدث أمامه هو أمر واقعي. كيف به إذا كان الأمر أيضا قصيدة درامية، أي هي قصيرة أيضا، وبالتالي مسألة اللي هو البدء من اللحظات الأخيرة هذا تقانة أو فائدة حتى يتم اللي هو الاحتيال على الزمن. الآن لدي أحداث تحدث على ما يمكن أن يسمى خشبة مسرح متخيلة، محقق يحقق مع متهم، وبالتالي هنا الأحداث التي تحدث على خشبة المسرح، الأحداث المنتقاة التي بدأت بالتحقيق والتي من خلالها عرفنا طبيعة الحدث تطوره. أشار هنا إلى أحداث سابقة لما يقول طلبوا منك من هم، من حربك عليه؟ واضح تماما أنه في عملية تحريض. هذه العملية، عملية التحريض، لم تحدث الآن، لم تحدث مع بداية القصيدة الدرامية، لم تحدث على خشبة المسرح المتخيلة في القصيدة الدرامية الآن، وإنما حدثت في السابق. فهذا حدث سلفي ونسميه على صعيد الأدب القصصي الاسترجاع. فهو عمل عملية استرجاع، رجع وقال أنه هذه الشخصيات التي تمثل الآن الجوقة هي التي تحرض علي، وهي التي حرضتني وكانت معي في مسألة اللي هو الحث. طبعا هو الآن ينتقد موقف هذه الشخصيات ويقول أنه لو كل إنسان عبر عن رأيه وقال رأيه رفض الممارسات الخطأ التي يمارسها هذا اللي هو الحاكم أو ما يماثل الحاكم أولا بأول، بدلا من أن تحتقن الأمور وتصل إلى الجانب الدموي في مسألة التخلص بالقتل من اللي هو الحاكم الظالم أو المدرب السيرك اللي هو الظالم. ويقول لو كل يلعب دوره، يعني هذا كان حيكون اللي هو أفضل، لم يقتل أحد أحدا، أنا أعلم أني سأموت. إذن الحدث اللي هو السلفي موجود، والتقييم لطبيعة تصرفات هذه الشخصيات العاطفية التي لا تتصرف بوعي، إذا هناك رفض، إذا كان هناك رفض لواقع سيء لابد أن يظهر هذا الرفض أولا بأول وبشكل فيه حرية وبشكل أيضا فيه تضحية. يعني حتى لو قلنا أنه الظلم قد يفرض على هؤلاء مثلا كل من يتكلم يقمع أو كذا، لا، في النهاية لابد أن يكون من لابد من تضحية. طبعا الأهم من ذلك أن يكون هذا العمل يقوم على وعي وليس على عاطفة، لا يبنى على عاطفة. واضح أن التصرف هنا كان مبنيا على عاطفة، دليل على ذلك أنه هذه الشخصيات تعاطفت مع اللي هو القتيل اللي كان في يوم من الأيام حاكم ظالم لها، وبالتالي قالت أو طالبت بإعدام اللي هو القاتل الذي دفعته وحرضته على عملية القتل. إذن نحن أمام حكاية متكاملة، أمام مأساة، أمام صراع يصل إلى حد القتل وإلى الدم والتحقيق وغيره. كل هذا ظهر في القصيدة الدرامية التي اسمها مأساة الدب مراد. عندي في الحدث، على صعيد الحدث، رأيت حدث أحداث آنية تحدث الآن وتنتقى وترتب بشكل تدريجي ونصل بها إلى نهاية، يعني تبشر بنهاية مفتوحة وليس نهاية مغلقة، إنه هل سيقتل هذا الدب بمشط رصاص كما يتوقع؟ هل سيعطى جلده للأطفال الذين يتعاطف معهم أبناء اللي هو المدرب السيرك المفتوح؟ ما الذي سيحدث؟ تركنا الكاتب أو الشاعر هنا أمام نهاية مفتوحة حتى وإن أشار إلى نهايتها، لأنه قد يكون هناك تعاطف من قبل المحققين أن الرجل مارس دورا نبيلا وأنه بالفعل كان يقوم بدور تخليص اللي هو الناس من الظلم أو من الخراب. على كل الأحوال أيضا لدينا غير الحدث في عندي عملية صراع، والصراع واضح أنه كان بين الدب مراد من جهة والمدرب السيرك المفتوح الذي يمارس الظلم والطغيان على اللي هو السيرك كله. في البداية كانت كل حيوانات السيرك المفتوح معه، لكن للأسف تحول الصراع ليكون بين الدب مراد وبين القتيل اللي هو مدرب السيرك المفتوح وأيضا الحيوانات التي للأسف عاطفتها دفعتها إلى نسيان الأسباب التي أدت بها إلى دفع هذا الدب لممارسة عملية القتل. تفضل يا بهاء. لكن هل يوجد صراع بين الدب مراد والمحقق؟ طبعا فيه الصراع، هو لأن المحقق الآن هو يريد أن يكتشف حقيقة وقد يدينه وقد هو الذي يدفع به إلى المحاكمة، وبالتالي الصراع موجود. لم يكشف لنا عن مسألة تعاطف المحقق أم لا، وبالعكس المحقق كان يسأل جاوب في كلمة، يعني كلام رسمي، وبالتالي لم تظهر أي عاطفة من قبل اتجاه اللي هو، وبالتالي نعم يعني الصراع بين الدب من جهة وبين كل العناصر الأخرى حتى بما فيها المحقق. هذا الصراع والحوار خارجي؟ لا، احنا بنتكلم عن أمرين، الحوار هو الحوار المتبادل بين المحقق والدب مراد، الحوار الخارجي، والحوار الداخلي بين الدب مراد نفسه لما كان يتكلم ويناجي نفسه إيش ما الذي حدث ويصوره بطريقة تلقائية بدون حوار مع أحد آخر حتى مع المحقق ذاته. هذا بالنسبة للحوار. الآن من خلال هذا الحوار ومن خلال الحدث نستطيع أن نستنتج وجود الصراع، صراع بين اللي هو المحقق، بين الدب مراد وبين اللي هو المدرب السيرك المفتوح والحيوانات الأخرى وأيضا المحقق الذي يحاكمه ويحاسب على ما فعل. إذن هذا كان بالنسبة للصراع، واضح أن الصراع هنا هو صراع خارجي، كان هو صراع خارجي. بالإضافة إلى ذلك، يعني عندما يقول أنا أعطي لكني أوصي، أنا أعطي جلدي لهم، أعطي أثمن ما يملكه الدب، أعطي الجلد لأطفاله، هنا في الحوار ظهرت لنا يعني عملية بناء الشخصيات بناءها بناء درامي. هنقول الشخصية الدرامية المبنية بناء درامي حسب كلام أرسطو في اللي هو تعليم النص المسرحي الكلاسيكي القديم، انه الشخصية الدرامية تبنى بناء دراميا، بمعنى انها لا تكون ايجابية مطلقة الايجابية ولا سلبية مطلقة السلبية. الدب مراد يا سيدي هو قاتل لكن هو يتعاطف مع ابناء القتيل. الدب مراد هو قاتل لكن له دوافع النبيلة في عملية القتل والمحاسبة لمدرب السيرك المفتوح. وبالتالي الدب مراد هو إذا تعاطفنا معه مأساته وما مارسه، أيضا هو لم يحسب حساباته جيدا لأن الجماهير التي حرضته للأسف لم تكن يعني تسانده وتؤيده، وبالتالي راحت تحاسبه بدلا من أن يعني بدلا من أن تقف معه وأن تحميه حتى من المحاكمة لأنه عبر عما أرادت هي. يعني فبالتالي مأساة الدب مراد هي مأساة تتكرر، ليس بالضرورة أن تكون في الثورات وإنما في كثير من الأحيان قد يتصرف إنسان باتجاه له إحقاق حق معين، ولكن طبعا لا يكون لهذا الموضوع رأي عام متكامل واعي بعيد عن العاطفة، وبالتالي عندما يقوم بالتغيير نجد اللي هو أنه يحدث عملية تعاطف مع عكس ما قام به، وبالتالي تحدث محاسبة له بدلا من مكافأته. هذه مأساة كثير من الناس المبادرين الذين يعملون الخير ثم بعد ذلك ينقلب بهم الأمر إلى اللي هو المحاسبة بدلا من المكافأة. الحاكم، طب الأطفال يعني ليش جاب أطفال الحاكم؟ يعني إيش رمز لهم؟ إنسانية الدب أو الدوافع النبيلة يعني؟ يعني هو نعم هو يريد أن يقول إنه كل نفس بما كسبت رهينة. لو كان أبناء المدرب أو أطفاله مارسوا ظلم واستبداد يبقى هم حكمهم حكم اللي هو المستبد والظالم، لكن إن كانوا لا شأن لهم ولا يد لهم في الجريمة فما ذنبهم؟ ما ذنبهم في مسألة اللي هو المحاسبة؟ وهذا طبعا يعني خلق نبيل، يعني ينبغي أن يكون يعني كل نفس بما كسبت رهينة. الإنسان الذي يخطئ هو، لماذا أحاسب أهله؟ لماذا أحاسب إخوته؟ لماذا أحاسب؟ نعم يعني هذه ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا أمر يعني يعني يفهمني أن الدب مراد كان عنده وعي، بينما الحيوانات اللي حرضته اللي كان هو معها لا تمتلك الوعي وإنما تندفع بعاطفتها، وهذا أمر أدى بها إلى ما وصلت إليه. إذا نحن نتكلم بالإضافة إلى ذلك يعني الأحداث، الصراع، الشخصيات المبنية بناء الدرامي، في عندي حوار خارجي، في عندي حوار داخلي، في عندي كما قلت الجوقة، لأن الجوقة هنا مثلتها اللي هي الحيوانات السيرك المفتوح اللي أخذت تحرض على هذا القاتل هذا كذا وكذا، مارست دور الجوقة. والجوقة طبعا عنصر من عناصر اللي هو البناء الدرامي القليل قليل الحضور في المسرح المعاصر، لكن هي نوع من أنواع أو عنصر من العناصر التي توظف في البناء الدرامي بشكل أو بآخر. إذن حتى الجوقة كانت موجودة، الصراع كان حاضرا وبقوة ووصل إلى درجة يعني حادة. في عندي اللي هو لغة اللي هو الحوار كانت هي السائدة، وهذا يجعلنا نقول إن هذه القصيدة قصيدة درامية بجدارة ولا نقول قصيدة مبنية بناء قصصي، لأننا قلنا قبل ذلك إنه البناء القصصي والبناء الدرامي متقاربين، يعني في النهاية يعني الفرق بينهما الأساس هو الفرق بين القصة والمسرحية. فإذا اعتمدت القصيدة على حوار خارجي وليس على السرد تكون مبنية بناء درامي، وإذا كانت القصيدة أو إذا اعتمدت القصيدة على السرد مع وجود طبعا المكونات الأخرى الشخصيات والأحداث والصراع فتكون مبنية بناء قصصيا. هذه القصيدة كان من الواضح أنها مبنية بناء دراميا، ونقول هذا بجدارة عن القصيدة لأنها اعتمدت على الحوار بنوعيه من أول النص إلى آخره وبشكل كامل. إذا جئنا إلى النهاية، نهاية اللي هو النهاية الدرامية للقصيدة حتى لا تكون نهاية القصيدة وكأنها نهاية قصيدة غنائية، نهاية درامية للقصيدة، نجد أن الدب مراد قال أنا أعلم أني سأموت. مشط رصاص ينتظر الدب مراد، يعني عملية الإعدام للقاتل، لكني أوصي أنا أعطي جلدي لهم، أعطي أثمن ما يملكه الدب، أعطي الجلد لأطفاله. النهاية لم تتحقق هنا، هو الآن يعني يتكلم عن نهاية متوقعة، لكن هل هذا هو ما حدث؟ هل المحقق يعني أثبت في أوراقه؟ هل ترددت اللي هو لابس حيوانات السيرك المفتوح في موقفها القائم على العاطفة، ولما رأت أنه سيحكم عليه بالإعدام على الرغم من هي اللي دفعته بهذا الاتجاه، وعلى الرغم من مظالم كبيرة ارتكبها اللي هو القتيل اللي هو مدرب السيرك المفتوح، هل تعاطفت مرة أخرى لأنها تبني موقفها على العواطف ولا تبني موقفها على الوعي الكامل أو الوعي التام؟ هذا ما يحدث. طبعا يعني في النهاية لا نستطيع أن نقول أن الشاعر يريد يعني أن يبلور مواقف ثابتة، وهذا طبعا من طبيعة العمل الدرامي، ويثير تساؤلات درامية حول المواقف وحول القضايا، وكأنه يقول لنا لابد أن نكون أكثر وعيا، لابد أن لا نكون عاطفيين في حكمنا على الأشياء، وإذا أردنا أن نحكم ينبغي أن يحكم العقل لا العاطفة، حتى لأنه إذا حكم العقل بمنطق وبوعي يعني لا مجال للتردد ولا مجال للمحاسبة أو الندم. في النهاية يا جماعة هو يعني القاضي عندما يقضي في أي قضية من القضايا هو في النهاية سيقضي، أحيانا قضاء يقضون أو يفتون بالقتل والإعدام، قضاء يفتون باللي هو السجن مدى الحياة أو غيره، في النهاية لا نستطيع أن نقول أنه هذا عاطفتنا طبعا طبيعتنا الإنسانية البشرية السوية يعني تكره العنف وتكره اللي هو أن يمارس ضد الناس يعني شيء صعب، لكن طبعا القاتل يقتل والمجرم يحاسب، في النهاية لا مجال للتعاطف في هذا الموضوع. وربنا سبحانه وتعالى لما قال للنبي يعني لا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك على آثارهم، يعني في النهاية أنت عليك البلاغ، ويعني لا تقتل نفسك حزنا يعني عليهم وشفقة عليهم، في النهاية يعني العاطفة لها حدود، ويعني عندما نفذ اللي هو الحكم في إحدى النساء وجاء يعني وسبها يعني أحدهم فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يعني لا تلعنوها فإنها قد تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض جميعا لكفتهم. وبالتالي القضية حتى في قضية المحاسبة والقصاص يعني ليست هي قصاص من أجل القصاص، وإنما هي قصاص لأن هذه أحكام فيها نوع من التطهير، وبعضهم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثل ماعز وغيره وقال يعني طهرني فأنا أريد يعني أن أتخلص من هذا الذنب، لعلك لعلك لعلك كان يقول له، لكنه كان يرجع إلى مسألة التطهير. وبالتالي هناك فرق بين أن يخطئ الإنسان وأن يلعن بناء على ذلك، أو يخطئ ويتوب وبالتالي ينتهي الأمر. إذن في عاطفة حتى وأنت تمارس الحكم أو اللي هو القصاص اللي مأمور به الإنسان من فوق سبع سماوات، في النهاية في عاطفة، لكن هذه العاطفة ينبغي أن تكون يعني عاقلة، بمعنى لا تندفع إلى إيقاف الحدود وإلى منع، وإلا يعني سيتجرأ الناس على بعضهم البعض وستحدث الكثير من القضايا. الفكرة التي أرادها الكاتب واضحة، هي فكرة أنه ينبغي ألا يعني ألا يتم التجني على اللي هو يعني الثائر الذي يرغب في التغيير بشكل إيجابي والتخلي عنه بسبب اللي هو عواطفنا ومشاعرنا، وإنما ينبغي أن نقف وندعم كل مسعى نحو الخير مهما كان. لا أدري إذا كان هناك تعليق أو إضافة إلى ما قلنا، تفضل. دكتور، نستطيع القول أن شخصية الدكتور مراد شخصية متكاملة بما أنه ليس إيجابيا وليس سلبيا؟ هو نقول أنها شخصية درامية منطقية، بمعنى أنه شخصية درامية ليست لا توجد سلبية شخصية سلبية 100% ولا شخصية إيجابية 100%، يعني لا يوجد خير مطلق ولا شر مطلق، يعني كل إنسان، طب احنا في تجربة وفي امتحان، كل إنسان يعني يخطئ، وبالتالي هذا هو الواقع، أنه لا توجد شخصية إيجابية مثالية 100% ولا توجد شخصية سلبية 100%، وإنما تجد عند الشخصية السلبية بعض التصرفات الحسنة، وتجد عند الشخصية الإيجابية بعض الأخطاء التي تسبب له الوقوع في مشاكل أو سوء التقدير لمواقف يعني تقود إلى مشاكل. ويعني يعني هذا الكلام حتى في ذاكرتنا، وعندما نتحدث عن القصة والرواية سنجد هذا الأمر بشكل يعني موسع. فنحن نجد أنه الشخصية قد تكون إيجابية لكن تخطئ أخطاء معينة، هذه الأخطاء هي التي تؤدي بها، ولذلك نحن نتعاطف مع هذه الشخصية رغم أنها أخطأت، لأنه أصلا في عندها خير كبير ونسبية كبيرة. وبالتالي كما يقول أنه قد لا توجد يعني الشخصيات ليست سوداء مطلقا أو بيضاء مطلقا، هناك مستويات من اللون الرمادي المتفاوت في خيرية أكثر سلبية أقل ما بين الشخصيات، وهذه هي الواقعية. ونحن يعني حتى نحن كأشخاص يعني حتى الأنبياء يعني لهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له عبس وتولى أن جاءه الأعمى عاتبه، وكان يقول عبد الله بن أم مكتوم أهلا بمن عاتبني به ربي، وبالتالي هو عاتبه يعني في نوع من في خطأ في التقدير، أنه كان طبعا لمصلحة الدعوة يريد أن يدعو هؤلاء لأنهم سيدعمون الدعوة الإسلامية بشكل أقوى، أبو جهل وأبو لهب وفلان وفلان، وبالتالي كان حريص على هدايتهم، وهذا الرجل اللي هو الأعمى البسيط الذي يريد أن يسأل ويستفيد يعني يمكن أن يعني يدركه فيما بعد، هذا كان التقدير. فكان العتاب من الله أنه التقدير للشخصيات لا يكون بغناها أو إنما هذا عتاب وتقدير، فكان اجتهاد من النبي محمد عليه الصلاة والسلام في سورة اللي هو في معركة بدر يعني لما نزلت اللي هو الآيات تتكلم عن يعني أنه لولا يعني أن ربنا سبحانه وتعالى كان مسعدا، فقال وكان عمر الوحيد هو اللي كان يطالب بقتل اللي هو هؤلاء الأسرى في معركة بدر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني لو نزل عذاب لمسنا عذاب إلا عمر، يعني لمسنا جميعا إلا عمر، وبالتالي إذن في يعني في التقدير يختلف حتى وإن كان نبيا إنه قد يعاتب في جوانب من الجوانب، وهذا هو المنطق أو هذه هي الدراما. وبالتالي بالنسبة للدب مراد خطأه عدم قدرته على برضو فهم إنه الناس اللي حرضوه للأسف لم يكونوا يعني ناس على قدر المسؤولية، وبالتالي هو قد يدفع حياته ثمنا لهذا الأمر بدلا من أن يحموه. طبعا إحنا لسنا مع القتل ولسنا مع الدب مراد في ممارسة القتل من أجل التخلص، وهو نفسه أدرك هذا الأمر وقال لو كل يلعب دوره في السلك المفتوح لم يقتل أحد أحدا، لكن للأسف لأنه في خلل هنا وصلنا لهذه المرحلة، وبالتالي المطلوب من الجميع أن يؤدي دوره وألا يعني يرفع الأمر أو يوضع كاهل الأمر على كاهل شخص واحد أو ثقل الأمر على كاهل شخص واحد. نعم تفضل. طبعا احنا في البناء الدرامي او في القصيده الدراميه وفي القصه وفي الروايه يعني اذا لم يكن هناك ما يدل على فكره معينه او توجيه معين للمعنى فلا يعني نقول به، يعني مساله انه تامرهم للتخلص من الدب مراد لم تظهر في النص او في الحدث او في التوجهات، لكن هذه طبعا تحليلات قد تكون خارج اطار النص. في نص آخر قد يكون نعم بارز أنه في هدف لهم التخلي عنه وتوريطه وكذا وما شابه. نعم طيب إحنا هذا النص اللي موجود معنا، في لدينا نص خارجي بعنوان نقوش على قذيفة فسفورية، وهي قصيدة للشاعر الفلسطيني المعاصر خضر أبو جحجوح كتبها في الحرب الأخيرة على غزة. نقرأها ونناقش مدى علاقتها بالبناء الدرامي أو البناء القصصي. يقول الشاعر: الفسفور بكل مكان، والنار تلوك بقايا الأشلاء، والليل وشاح أحمر مزرق أطول من شط المتوسط، وشظايا كريات حمراء تعانق غرف النوم، والفسفور على عيني غزة يسكب موتا في عظم السرو المتفحم، وبأضلاع الجميز وأشلاء الرمان وأحشاء الزيتون وأهداب الحنون وخاصرة الصبار، ويلون قوسا عشوائيا في ردهات الليل، يا ليلا يتفجر كالبركان. عادت تحمل ولديها بيديها جذوة فسفور متفحم، وعلى كتفيها رأس أبيها وبقايا لحم أخيها وبنيها، فانهار البرج عليها حمما فسفورية، وأخوها يمسك بيديه يديها حين تغلغل بمسام الجدران وتبخر كدخان. يا صبيان مدينتنا، الليلة تأتيكم أجناد كالطوفان، يحدوها الحارث والنعمان، فابتهجوا وارتجلوا الفرحة، كم جندي ستحيون على رأس الشارع بعد الآن. فرسان ولي الأمر الفاتح لا تغفو، نحلت ذبلت هزلت في أرجاء الصحراء تفتش عن حل، كم جنديا يقف على رأس الدبوس بروما، كم جنديا يقف على رأس الدبوس بروما. آفي يمسك جوالا مبتلا كان يخبئه في جيب السروال، ألو دارلينج أني أهبتك رخاب، I love you darling، وأحبك أكثر يوم تحنيني بدم الزنبق والنرجس وتطوق عنقي بخلابة مريم ووشاح سعاد، وتعود على عجل من غزة تحملني بيديك إلى عش المهجور. في اليوم التالي كانت غزة تغسل كفيها من دم آبي ورفاقه، عائلة كانت تتحلق حول الموقد بين الأسمال في غرف أعياها الندف وجدار يبكي من ألم الغربة، لتهدد أزهارا أضناها القصف وعيونا قرحها الخوف وشيوخا رضعوا لبن النكبة لما عجن البارود بقاياهم تحت الأنقاض. كانت تعشق بناء عربيا في بيت الجيران، تتحرق شوقا كل صباح في شرفتها وتلوح بيديها لفتى مشغول عنها يتصبب خجلا ويداه على المعول، تتمنى يوما أن ينظر شوقي في عينيها. لكن شوقي كان يصلي ويتمتم ويردد كلمات لا تفهمها الشقراء، ويعد الساعات ليرجع من رحلته في كفيه المهر. يا مريم مدي كفيك إلى كفيه، ظلت في حسرتها والبولوني الأشقر يقتات أنوثتها كل مساء، تتمنى أن تقتل ما كان يسلي شوقيا عنها. وأخيرا بعد سنين ها هي تقتل مريم والأطفال وشوقي والجيران، وتسوي بالأرض منازلهم ومساجدهم. في المسجد تترنم أعواد المنبر في شوق، ودموع تتقطر في ركنيه زهورا وعبيرا، وسحابات تهجد تتصاعد في الأنحاء، وغزال يستنشق عبق القرآن. كم غزلان في الأركان، والآن طار المسجد صار رمادا وغبارا، وتمطى الليل في كل مكان، والمسجد مغروس في قلبي وقلوب العشاق كبستان. لبست ليلى ثوب العرس ونما في هدبيها النرجس والنسرين، وعلى خديها الحنون الوسنان، ووسام يسابق خطوات الغيم إليها، وعلى شفتيه الفل الحالم لما صارت رأس وسام شظايا ويداه جناحين. سألت ليلى سلوى أين وسام، فأجابتها الوردة خبأت وساما برموشي وتكحلت عليه فاختطف الصاروخ عيوني. والدمعة قالت أغفى في حقل اللوز مع الحورية، فتقطر من عينيها رمان في شهقات حمراء. يا شهقة عمر المذبوح هوغو شافيز، بازلت أحمر نبتت في كفيه النخوة إبرا فبكى، ودماؤك تنساب على الطرقات، والصالح إسماعيل وعبيد الرومان ما زالوا ينتظرون الحقل الأحمر، ما زالوا ينتظرون الحفل الأحمر في قصر القيصر. هذا زمن البسفور وزمن الفاتح والأستانة، فافتح أهداب الشطآن على الصحراء. في زمن البسفور، في زمن الفسفور، هل تمسح دمعتها؟ عيناها نهرا دمع ودماء، وعلى الخدين أخاديد حفرتها جوهرتان انطفأت خضرتها في حمم الليل، ومحمد أشلاء فوق يديها وأبوه بقايا أشلاء. وقفت في شرفتها تلقي حبا لحمام ملهوف، فهوت من أعلى البرج شظايا، ودخان الزنبق ينقش في سعفات النخل حكايات، ويعانق حدقات الزنبق برماد ملتهب أسود. هذه هي القصيدة كما قلنا بعنوان نقوش على قذيفة فسفورية، تتكلم عن الحرب الأخيرة على غزة. طبعا حتى لا يأخذنا الوقت أقول قصيدة مبنية بناء قصصيا أكثر من قولنا عنها مبنية بناء دراميا. الحوار موجود لكن بشكل جزئي، حوار بين آفي ورحاب، عندما يعني تخاطب في الجوال أحبك أحبك أحبك أكثر يا آفي لو قتلت وعملت كذا وكذا وكذا، في بعد أو خلفية درامية للموضوع، أنه أصلا تريد أن تقتل شوقي ومريم التي أحبها، التي انصرف عنها عندما راودته عن نفسه ولم يرغب بها، وبالتالي كأن الحرب على غزة ما هي إلا شهوات انتقام غير منطقية وغير إنسانية. إذن في حوار بين آفي ورحاب، في عندي حوار أيضا بين سلوى وليلى والوردة والدمعة لما أجابت كويس، لكن هذا الحوار بشكل جزئي، السرد هو الذي يأخذ حضورا أكبر في القصيدة، وبالتالي نقول هي مبنية بناء قصصيا. أنا تحدثت عن أسماء شخصيات، آفي الجندي أو الضابط، ورحاب المرأة الإسرائيلية الحاقدة، شوقي عامل البناء الذي تحقد عليه اللي هو رحاب لأنه لم يستجب لرغباتها، ومريم حبيبته التقية النقية التي يدمر بيتها وبيت شوقي والجيران لرغبات أو بسبب أحقاد اللي هو هذه المرأة. لدي أيضا أكثر من صورة، يعني صورة شاملة، بدأت الفوسفور بكل مكان، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى المرأة التي تحمل ولديها بيديها وكتف على كتفها رأس أبيها، أخوها في إيدها في اللحظة من اللحظات، حتى وهي تحمل الجنازة وتشيعها نجد أنها يتبخر اللي هو كأخوها من بين يديها بسبب الفوسفور الذي يذيب اللحم والعظم ويذيب كل الجمادات، وهذا من الأشياء المحرمة التي استخدمت في الحرب. هناك مفارقة درامية، يا صبيان مدينتنا الليلة تأتيكم أجناد كالطوفان. هنا شخصيات أخرى، شخصية اللي هو الحكام العرب الجيوش العربية الذين سيملؤون الشوارع، لأنه مستحيل أن يرى أحد هذا الجرم وهذه الجرائم الكبيرة التي ترتكب ولا يتحرك. طبعا هذه الشخصيات للأسف الشاعر يسخر، هي لا تحضر، لأنه فرسان ولي الأمر يعني يتبارون فيما بينهم ليحلوا اللغز، كم ملاك يقف على رأس الدبوس، وبالتالي في المقابل آفي ورحاب يمارسون اللي هو حقدهم ويقتلون من يقتلون. طبعا أيضا هناك أكثر من صورة، وحكاية اللي هو رحاب وحكاية شوقي ومريم تأخذ قسطا لا بأس به من الحدث والصراع. المسجد يدمر، لا شيء له قداسة في الواقع. هذا شخصية من الشخصيات، ليلى وسام خطيبها الذي أيضا تتفجر رأسه ويذوب، الحوار الذي يدور. إذن نحن أمام حوار، أمام سرد له أكثر غلبة، أمام شخصيات متعددة، حتى الشخصيات وحكاياتها والأحداث التفصيلية التي تدور حولها تعطيني انطباع عن حجم هذه الحرب الشرسة التي وقعت على غزة. نحن أمام سرد، أمام حوار، أمام شخصيات، أمام اللي هو شخصيات إيجابية وشخصيات سلبية. فلدينا يعني شخصية اللي هو شافيز اللي هو الرئيس اللي من القارة الأمريكية الجنوبية الذي ينبت في كفيه إبر النخوة والذي يتحرك من أجل هذا الواقع لرفضه، وأيضا طبعا البوسفور ويشير به إلى موقف تركيا الإيجابي. وعندي شخصيات اللي هو صالح إسماعيل والفاتح والصبية والجيش التي لا تمارس دورها المطلوب منها. إذا نحن أمام حجم كبير من الشخصيات، حجم كبير من الأحداث، من التفاصيل، وبالتالي أمام قصيدة مبنية بناء قصصيا أو دراميا بالمعنى الأعم للبناء القصصي والدرامي، لكن هي بناء قصصي لأن السرد هو الأكثر حضورا. لا أدري إذا كان هناك تعليقات في نهاية هذه المحاضرة. طبعا يعني نختم بذلك هذه المحاضرة ونقول إلى اللقاء مع محاضرتنا القادمة بعنوان السمات الموضوعية للشعر العربي المعاصر.